الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: يا جبال أوبي معه والطير. ما إعراب جبال؟ هذا مبني على الضم في محل نصب. ماذا مبني على الضم في محل نصب؟ حسن، تبارك الله فيكم. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ما إعراب خشية؟ لأجله، ولم من أجله. أحسنت، بارك الله فيك. سرت والقمر، ما إعراب القمر؟ علم معه، علم معه. أحسنت، ويتعين النصب هنا. نعم، أحسنت، يتعين النصب هنا، بارك الله فيك. كنا ختمنا الدرس السابق أي بيت، وهو قول الناظم: ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. هذا البيت فيه المفاعيل الخمسة. لو أخذت شيخ عمر الشطر الأول: ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى. نعم، استخرج المفاعيل. نعم، ضربت ضربا، ضربا اللي هو المفعول المطلق. حسن. أبا عمرو اللي هو مفعول به. نعم، ضربت ضربا أبا عمرو. إيش ما بقي البيت؟ غداة أتى. غداة هذا مفعول به، لو الضرب غداة أتى. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. شيخ أحمد، السطر الثاني: وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. سرت والنيل، النيل مفعول معه. أحسنت، وخوفا مفعول لأجلي أو من أجلي. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. النيل مفعول معه، خوفا مفعول من أجلي. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ محمد بن عقبة المزمري رحمه الله: باب محفوظات الأسماء. الخفض بالحرف وبالإضافة، كمثل أكرم بأبي قحافة. نعم، وبالتبعية التي خلت وقررت أبوابها وفصلت. وما يلي المضاف باللام يفي تقديره أو من وقيل أو بفي. كابن استفاد خاتم نضادي، ونحو مكر الليل والنهار. خاتمي نضادي، ونحو مكر الليل والنهار. أحسن الله عليكم. واتم ما أتيح لي أن أنشئه في عام 2100 بحمد ربنا وحسن عونه ومنه ورفده وصونه منظومة رايغة الألفاظ. فكل ما حوته ذا استيقاظي يعلها الله لكل مبتدي دائمة النبي بجاه أحمد. أحسن، بارك الله فيكم. بعد أن فرغ رحمه الله من بيان المرفوعات والمنصوبات، ختم بالمخفوضات، ولك أن تقول المجرورات. الكوفيون يعبرون بالخفض، والبصريون يعبرون بالجر، والأمر سهل لا مشاحة في الاصطلاح. المخفوضات ثلاث أنواع: مخفوض بالحرف وبالإضافة وبالتبعية. قال: الخفض بالحرف وبالإضافة، كمثل أكرم بأبي قحافة. أكرم بأبي، أبي خفض بالحرف، قحافة خفض بالإضافة. أبي قحافة مضاف ومضاف إليه. نعم، وبالتبعية التي خلت وقررت أبوابها وفصلت. التوابع سبقت، وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل. وقد اجتمعت الثلاثة الخفض بالحرف وبالإضافة وبالتبعية في بسم الله الرحمن الرحيم. باسمي، اسم مخفوض بالحرف. الاسم الكريم الله بالإضافة. الرحمن الرحيم بالتبعية لأنهما صفتان. قال: وما يلي المضاف باللام يفي تقديره ومن وقيل أو بفي. ابن أجرون رحمه الله لم يذكر إلا ما يقدر باللام وبمن، وزاد عليه الناظم ما يقدر بفي. يقدر بمن إذا كان المضاف إليه جنسا للمضاف، مثلا خاتم حديد، الحديد جنس للخاتم، فهنا يقدر بمن، خاتم من حديد. مثلا باب ساج، أي باب من ساج. ثوب خز، أي ثوب من خز. التقدير هنا بمن، لماذا؟ لأن المضاف إليه جنس للمضاف. ويقدر بفي إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، مثلا مكر الليل والنهار. مكر الليل أي مكر في الليل، التقدير هنا بفي. يا صاحبي السجن، السجن ظرف لهما، السجن ظرف ومكان، فالتقدير يا صاحبين في السجن، ويقدر بلام، ويقدر باللام إذا لم يصلح التقدير بمن ولا بفي، وهو الأكثر. مثلا كتاب زيد، أي كتاب لزيد، فراش المسجد، أي فراش للمسجد. قال كابني استفاد خاتمي نضاري ونحو مكر الليل والنهار، ونحو مكر الليل والنهار. كابني هنا التقدير باللام، كابن لي استفاد خاتمي نضاري، التقدير هنا بماذا؟ خاتمي نضار، النضار الذهب، من أحسنت، من خاتمين من ذهب. ونحو مكر الليل والنهار تقديره بماذا هنا؟ في الليل والنهار، نعم مكر في الليل. قال رحمه الله قد تم أتيح لي أن أنشئه في عام 2100 بحمد ربنا وحسن عونه ومنه ورفده وصونه منظومة رائقة الألفاظ، فكل ما حوته ذا استحفاظي جعلها الله لكل مبتدي دائمة النفع بجاه أحمد صلى الله عليه وسلم، لو قال بحب أحمد لكان توسلا بعمل صالح، وهو متفق على مشروعيته. هذا آخره، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.